أما بخصوص الشق الثاني من السؤال وهو أنك تقول إنك أحببت فتاة ووالداك لا يوافقانك على الزواج منها، أولا يا عبد الله أرجو أن لا يكون المحرك لك هو مجرد العاطفة، رأيتها جميلة فقط وربما كانت من خضراء الدمن، والعرب تقول إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الجميلة تنبت في المنبت السوء، وأصلها أن المدمنة التي يكون فيها مراح للغنم أو معاطل للإبل، يعني عندما يأتي المطر وينبت فيها نبات يخرج النبات أكثر أجمل من غيره وأكثر خضرة، لأن هذا بمثابة السماد، لكنه سيء لا تأكله حتى البهائم لأنه مر وطعمه سيء جدا ورائحته كريهة، فيعني فهذه خضراء الدمن، هذه خضراء الدمن. طبعا ليست حديث، بعض الناس يردده على أنه حديث، لا هو مثل عربي صحيح فصيح، إياك وخضراء الدمن. فلا يكون، أرجو أن لا يكون الحامل لك على الزواج من هذه الفتاة هو مجرد العاطفة، بغض النظر عن استقامتها على طاعة الله وبغض النظر عن كونها مستقيمة أم غير مستقيمة، فأرجو أن يكون الحامل لك على ذلك هو ماذا؟ هو أنها امرأة صالحة مستقيمة، هذا أمر. الأمر الثاني، اجتهد في إرضاء والديك ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وعليك أن تعلم أنهم أكثر منك تجربة وأكثر منك حكمة، ولعل عندهم يعني من الخبرة في اختيار الزوجة الصالحة أفضل مما عندك. أما إذا كانوا سيلجئونك إلى امرأة فاسدة بحكم العادات أو لقرابتها ونحو ذلك فلا تطعهم، ولست ملزما بطاعتهما في هذا الباب إذا كان يترتب على ذلك ضرر يضرك في أمر دينك أو أمر دنياك. بقي الأمر الأخير، وهو إن كانت المرأة صالحة وبعد أن تستنفذ كل يعني الحيل وكل الوسائل من أجل إقناع والديك بزواجك من هذه المرأة الصالحة، إذا كانت صالحة كما قلت لك، وفعلا إذا كانت مما لا يفرط فيه من جهة الصلاح والتدين والاستقامة على طاعة الله، فأقول لك باختصار لا يلزمك طاعتهما في هذا الباب، لكن انتبه للاحتياطات التي ذكرتها قبل ذلك. يعني أولا أن تكون هذه المرأة صالحة، وثانيا أن تشعر أن تفويتها يفوت عليك امرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، وثالثا بعد أن تستنفذ جميع الوسائل لإقناع والديك. فإذا استنفذت هذه الوسائل لا بأس أن تتزوجها، ولكن إذا خشيت من أن يحصل صدام بينها وبين والديك فلتكن في بيت مستقل مع استمرارك بصلة والديك والعناية بهما. نعم.